أخبرني أبو حسين أن ذكوان حدث أن أبو تحدث قال جاء رجل إلى رسول السلام فقال دلني على عمل يعني الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذا حرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك قال مرة إن فرس المجاهد لا يقترن في طوله فيكتب له حسنات باب جهاد فلا خب مزدردات باب دي مفعل جاهد يجاهد مجاهد وجهاد لغی منا کوشش کرل شو کوشش کرل او پر شریعت سے بذل مجهود لإعلاء کلمۃ اللہ خپل واسندل دے دین وچ تولی دے پورا کہ دین وچ شی دے پر تا واسندل آکا پسار بنی وی چا کے طالب تے وی کا پتہ ولت بنی وی کپ کلم بندوی کپ رب بندوی ہر محنت اے دین دے پر اخندل دا اللہ رضا دے پر اچھے دین اچت سی او پاس را دین ترکیر سی دا جہاد دا مطلق سے ذکر سی جہاد مطلق دا قتال مراو دی کفار سر جانگ مراو دی کنا قتال لوہی منا بند عام دا دین دے پر کوشش کرن پا ہر طریقہ بندے چھے پیس را دین اچتی جی دا پا جہاد سے بیشمیر دا کیم چه کتال ده حق ده حق کتال جهاد ده حق قسم یه چه کنه کتال ده یا جهاد به سیف ده ده کفار سره ده فرض عین ده و فرض کفایی ای عام حالت چه فرض کفایی ده زن حال که لگیاوی این در حال که زما فریغه ده و پا خاص حالت چه آه کنه فرض عین گرده ده چه کافر پا یو مسلمونه علاقه بنده پا یو شار بنده یا پا کری بنده یا پا یه ملک بنده یلہار ان کو پذیر ہے ولسی نے چکی مان رضی خالتا بابوں دیا جہاد فرض آئندہ کنا آگا بیدا کے جنگ سرکو او دا مسلمون بھی وینا زدوی دا کفار بی دین لے کوی کنا بابوں دیا فرض فرض آئندہ بابوں دیا کہ آگا یہ کمزیری بھی اگر مخل نیزا بے بے سرا دا زیرہ سرا قریب بے سرا ملکیزی نردے مسلمون دا بے سرا ملکیزی کنا او دا بے کفار قبضا بے ختموی آگا نہ کہ کیوی کنا دا کہ کنا بے پیسے ور نہ دے پیسے نہ دے ہت تک کہ سرکان گھر بن بے ور سے جی کنا دا فیصلہ کی پدا مقاصد دا جہاد فرض عین دا یا فرض عین دا دا دے علماء وچار دو کنا دے ار کے چار نو چار دا فیصلہ کو چلا تے جہاد فرض عین شو یا فرض کی فیض شو فدوا قسم دا یو اقدامی جہاد دا یو دفاعی جہاد دا اقدامی جہاد کو فرض عین بھی آخو فرض کفائی بھی کہ مسلمون پچا حملہ کو کوئی ملک مندی آخو فرض کفائی بھی اور یہ ہوتا نا دفاعی جہاد دا چاہتا نا کفیر کو مسلمون بندے حملہ رکو جدوتا پا مسلمون بندے چاکی من رجے مسلمون دی اور مخیبینی بے پا بندے کن آغا فرض عین بگر دی اقدامی جہاد زن خلق دا دے رو نوی یہ کنا چا دین رسانہ بھی لیتا ہو یو تیار دین بیلی یو تیار رسانہ دین بیلی کسی بیلی کنا داغا دے دیگے کسا کو چے اقدامی جہاد پر سریعت سنرستا اور اسلام کیا سمرا جہادی نشوی دی نبی اسلام اٹول دے فئی جہاد دینے کری دی کفار نپرشلو کفار تنگولو کنا ایدو وزینا مجبور بو چے دبی دفاع کر لائے اقدامی جہاد دنر سوا قرآن پاک سا کنا آر دیگا خیت کو دیگا چے فس بیر وقت کنا واقو عنہو وصفا کنا او فس بیر صبر کا کنا عفا کا و صبر کا صفحا کا و عفا کا کنا و اذنالی لنی وقات میں کسی بھی لائے کنا و اذنالی لنی وقات میں کسی بھی لائے کنا بیمار ظلم مدہ چاہی چاہ سرہ کنا اما سمونے تا ایک کتار حکم شوا دا زکا چلی سرہ ظلم شوا دا ظلم سرہ کیجی جہاد وہ ترہ ہوا دا چا مسمون سرہ ظلم کی دمنا چا دفاعی رہ ہوا دا خدا کا یا قدم دا سکو یا کنا دیکھا میں علمی دے وجنہ دا خبرے کو کنا او یا دا حسن کفار خسل ابی دے وجنہ کنا پو کفار بندے پہ اسلام سے جب بندے کی جہاد میں بندے گی دینا ذرا چوی دے اس جہاد مرحلہ کنا دا سوال کی مکی زندگی شکنا

だけど、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、それを知るのであれば、コファーソーカーハトシー、コファーダダダハトシー、デスランダダダビー、オデスランダダビーのデカラーケセブラコベレコー。コタコベラカフェルディケンジェレフェケビーケナ。ダフェケメスモンダバコミー、オカフェルダケラハケミー、ダガデスランダダダビー、ベレフェルジャハディケチタハケミーディマコムシケナ、ジャハディエデファダ、エマスモノデファルネタケルメスモニケナ。ゼケフェゼラケメスランケデラシー。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちチョピンゲンティーサイペジャマツビ、パルマズビロビ、オレライディマハブセクニウィニ。カラブハラ、エンナファズルムジャエデ、レイセンナシティウォニーフェイクトハザナティネケナ、ジベラフシェクラディレケナ、エムジヘダマタデベラマンナプリー、リベラバルバリリケナ、エムジヘド、ダウォーソン、チェパパラケナザプリシェ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 ذلك الفوز العظيم وبه قال حدثنا ابن يمن قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد ان ابا سعيد حدثه قال قيل يا رسول الله اي الناس افضل فقال رسول الله مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله كله قال ثم من قال مؤمن في شعب من الشعب يتقي الله ويدع الناس من شره وبه قال حدثنا ابن يمن قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيله كما مثل السائل الكاهن وتوكل الله للمجاهد في سبيله بان يتوفاه ان يدخله الجنه او يرجعه سالما مع اجر او غنيمه باب دعاء الجهاد والشهاده للرجال والنساء وكان عمر خلف شهاده في بلد رسوله وبه قال حدثنا عبد الله عن ابن يوسف عن مالك عن اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحه عن انس بن مالك انه سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت ام حرام تحت وبدت النساء لا باب التحوال على الاسم ام حرام كربتوه ام حرام د انس تريلوا انس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم دغا رزائي تريلي كده رزي خلايوا فرده بلو ودهي بكنا خرمي كربتوه ده بعباد بن سامت بنكاشوا فده وصلاة يا ذنب اسمتي نبي صلى الله عليه وسلم مريا ورك ذنب سمتا ولقيا وطفلي رفضه پسار شش پرو گوشت له خرمي بلو ده سمت دیکن سمسوا فنام رسم عربیسو خندلية قال فقوتو ما يسوكا يا رسول الله تو سخم بيد خيب مرا ويشكنا كان ناس من أمتي ورزوليا ا م و م ت ك ن حاكم متفشل غزاه في سبيل الله غزو كمين كيف جعل ا ل ي ا ر شكنا ا م و ت ا م ت ن و ل ك ش ع ر و ترون بي كنا يركبون سبا جهاد البحر سرير كنا فم يوم بديك دربشه فدربشه رون بي ملوكنا على سره بس يوم بي فتحتيلون بي يوضمنا كنا جهاد لبعض جهادنا وقوم مركينا بفاتكو بس هيدا كلوس بيرنغرشي داخل ولي ذلك كنا يادا منا كيف جلاب سبب بيدادا سوري فتحتيب اللي بنوسوي وزير مليمير لاسه كنا كده اطلاق فوق خلاف مليميري شكلا دا روان دي كنا روانا يا غزوط اللي مارك روان دي كنا ودا سمندري سمبر فكشتي شدي ولا خوا ايسا سمندري سمبر دا سنكا فملقا يتروانوه لو لو جزينا يفاتنا كي تزبط جوشين كي شرط يفاتنا يتلقى دي كنا اهو كشتي وي دمرا بستر كنا جزينا خلي بي كنا فاعدات يه فحركات يه عاشب كنا عبد الملي دا غطفنية بدريدن كنا خطرا بديرا با هذا هو باوجود داخل فارام نوستي تيه جگه بسوين دي پتخته بونده كنا رکتی پس هزا سرو کري دي كنا وقبل غاب شبتا لگه دي كنا خصول مخد راو دي كنا زير دامل ملي كنا تيه پدا وقته كنا داخل داخل مداسه پیشو یا داخل چه مثل ملوك الاسر لکه بسوين پتخته بونده دا شب اسخاط کرده قال فقط يا رسول الله ادو لا عجل منهم ومن حرم تيه كنا دا شده دو وهذا هو جربات البشرية الله تنسوك كفاتك ما قدر جانش الميركو كنا نبي سمتنا سور بتوقوه فدحالة سم ساري شرشلو بابيام يدور شو بياخون دي مو پسره وقت جيني خدم راسو يخل دي ويچه مومد كنا خدمو تفرشل عزيون دي طلياب اليار شكنا لكا طواس رجي ويلم دي بيانا تنسا سكوت يار صلاح ودول عزيني منهم قال انت بالأولين توقع طوالين شكنا سورك بالشوء دا قاسش ميريا أنا ب ه م دور ولا كذا كنا أمير معاوية وشاب الأميرو يروح من مرسلك ستة مرات أين سورة جهات وسط جهات وكذا سمندري جهات وكذا سمندر تيرس كتير جهات جالنا وكذا إيه ورث تيرس كمية برشوي ومن مرسلك سبعة جهات نمر كولو سورة دام تلعب على وكلا نيمر كل جهات جوا جنا يروح من مرسلك سبعة كفجع دقي محلية لجاء وكذا روم سرا وده فارس سرا لجادا ادیگا نفر یادو تخفل زرابت ده مجهدین بلده اشتاوا سیکنه سمندر انتهی خطر لوگ سپارو وده سرداس واسعید لیوی کنه ادیگا وجه رجاتو که سمندر سرد سمندر یا ما پر اگیسا چکر حد عثمان سب امیر شو بیا امیر معاویه کنه ادیگا کنه داختل شب ویزارو که چمبت جاتو که چزب سمندر پیر سدول جهاد لوکا بجهاد يركبه مشروط جهاز اجزات كنا يودا دا شيء كنا حالته فزيرا نثر بيا انا لو كان طابا جسكسي هذا في وحالته بالترغيب على ذكر كان اكل كما في ذلك كنا حالته زوم كذا فقال خديك سيدي من فشاف خديك لي كنا بيا كان حالته ترغيب نور كاي بل كذا زير بالك شكه بس بالكل مخافه دا غفله ترى ده حتى عثمان سے قدور سے اول اول سمندري جهاد معاويه سے کرا سادة كرامة سرابي دعا كنا امي حرامة سرابة بختبا سرابة كنا رأيهم بي چهتر رأيهم بي قبر ستا قبر ستا اسلا دي بي سيبا قرغان شه قبر قرغان زغيري كنا دعا مسرمونه كنا پس كما دعا بني ولا بخوش جوالي فاتا كوي كنا اول خو نبي اسم قدور شه سجدر قدور شه عمر فلق خلافات سه تو لكنا خدا دي خلقية ريا دي عربية لكي نسا خوبش لكي بني جنجر دي اطلاعات سيدي خاطرات سيدي كنا ارغوله بلا سيك ميتا خيان يال باب يا خلوه باب دارا بقف كدرا سيد داد ونين ذرق ملا فصلابا اجدينا اكبر فكرة داني حذر من فصلات ونين ذرق ملا فصلا وصف مميري سفار دا كنا فل كشتين يكنا نشكري دي صد كرام نزيد سرا دي چگه ندوني يكنا اطلاع كشتين يكنا روون دي ولا انتو دي كنا مياسكرا كريوه دي مثلو تي پس مندر سي پرك حضرت اور پیرشن قبر تھا سمندر کو بڑا بلائی کرتا بڑا ہوں کیا والی حرکت دعوت کر کو زکات اسلام نے یہ خبر کہ سے اسلام سب کی سیدھی کنا اے تے حال پوری دلو کنا دا گزر سر ول حال پوری دلو دے کنا زڑے دی میں ول حال پوری دلو انا فزور میں تسلیم ہو کنا

السلام يوما قريبا مني ثم استيقظت يتبسم فقلت ما اضحكك قال اناس من امتي ورضوا علي يركبون هذا البحر الاحضر كالملك على الاثروه قالت فادعو الله ان يجعلني منه فدعاها ان ثم نام ثانيه فطعن مثلها فقالت مثل قولها فاجابها مثلها فقال اقول الله ان يجعلني منه فقال انت من الاولين فخرجت مع زوجها مبارة بن سامي صحابيا اول ما ركب المسلمون البحر مع معاويه فلما انصرفوا من غزوتهم كافرين فنزلوا الشام فقربت اليها دابه لتركبها فسرعتها فماتت. ذلك معاويه ترى دامت لما تشوفي امير خليفه وبدا خليفه نور خليفه المسلمين خاص عثمان سيد ذكرنا امير وبدا وشيء باب من ينكر او يطع في سبيل الله ذيك الحمد لله عبد بن عمر قال حدثنا امام عن مطاق عن انس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم اقواما من بني سليم الى بني عاد في 70 رجلا فلما كرموا قال لهم خالي اتقدمكم فان امنوني حتى ابلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا كنتم مني كريما فتقدموا فامنوا فبينما هو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم اوهم الى رجل منهم فطعنه فانفذه فقال الله اكبر سقط ورعم الكعبه ثم مالوا على بقيه اصحابه فقتلهم الا رجل أعرج ساعد الجبل قال همام وأدعهم آخر معه فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كدلتوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم فكنا نكره أن بلغوا قومنا أن كدلتنا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نصيح بعض فدعا عليهم 40 صباحا على رجل وذكوان وبني الإحيان وبني مصية الذين عفوا الله ورسوله بك الحدثنا مصطفى إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن الأسود هو ابن قيسنا جند بابن صفيان أن رسول الله كان في بعض مشاهده وكان دميت اسمعه فقال هل انت الا اسمع دميت وفي سبيل الله ما لقيت بل من يجره في سبيل الله ذكر حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الله عز وجل قال تعالى رسول الله قال والذي نفسي بيده لا يكرم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكرم في سبيله الا جاء يوم القيامه واللون لون الدمع والريح ريح المسك بل قول الله عز وجل قل هل تربصنا بنا الا احدى الحسنيين والحرب سجال وذكر حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا قال حدثني من يوسف عن ابن شاهد عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل قال له سالتك كيف كان قتالكم اياه فزعمت ان الحرب سجال ودول وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم معاتبه باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجل نصرك ما اعرض الله عليه الايه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا عبد الاعلى عن حميد قال سالته انا فنحى وحدثني عمرو بن الزروات قال حدثنا زياد قال حدثني حميد بن التابير عن انس بن مالك قال عني انس بن النضر ابن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن اول قتال قاتلت المشركين لئن الله اشهدني قتال المشركين ليرن الله ما اصنع فلما كان يوم احد وانكشف المسلمون قال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني استبد وابره اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنه ورب النذر اني اجد ريحها من دون احد فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال انس وجدنا به بضع وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بسهم ووجدناه وقد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببرانه قال نصر كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمن رجال صدق ما عهد الله عليه إلى آخر الآية وقال إن أخته وهي تسمى ربيع كسرت ثانية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس يا رسول الله والذي وعدك بالحق لا تخسر الثانيه فرضوا بالعرش وتركوا القصاص فقال رسول الله ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره وذيك حدثنا ابو اليمن قال حدثنا عن الزهري وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان قراه عن محمد بن ابي عتيك عن ابن شهاب عن خالد بن زيد عن زيد بن خالد قال نسخت الصحف في المصاحف فسكت ايه من الاحزاب كنت اسمع رسول الله يقرا بها فلم اجدها الا مع خزيمه الانصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الرجلين وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه باب عمل صالح قبل القتال وقال ابو الدرداء انما تخاتم باعمالكم قول يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله الى قوله بنيان مرصوص وفي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا شبابة بن صوارم الفزاري قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله اقاتل يسبنا شكنا الفتوى مكانم الحديد صغره دي كنا خدينا شولي دي كنا بلقل في يسبنا شفتا وقال يا رسول اقاتل واسلم زوج ャンシリコカワーキリマテルクナ、キリマテルクリア。パマフビアジャハトリミ。ナミキャワーキリマテルクスラムラスマカテル。ファスラマイスラミルクリマテルクアデルフォルジャン、ラギャラ、アデハイバルラ、ソマカテラ、フォコテラシリダーソプシニア、ニスカラウニシテルジャウニウラカラ。ファカルソンアメラカリノフォジャラカフィルン。アマリスキューコーハリカリマテルクアメラ。マジナルジェットコティナイアミクリケナ、ウォジラカフィルシャラティアパスミドロシャバス。 バーマンアタロサンのバーグンパカタラウォディザーハザーのマハマドナウディラカハザーのサインのマハマディアズアハマスカラハザーのシャイバーのアンカタラカラハザーのアナスのバリキラアナウマロバイ、ビンサルバラワニオンモハレサタミスラカタアサティナリスサランパカラティアナギアワニアラトハミスニアンハレサタワカラ、コテレオバディアサロサンのバーグンパインタナフィルジャマティサバトインタナハロザリカイサハトアリンシルボカ、カラヨンハレサタインハジナフィルジャマティワインナブナカアサロサロサアラ、バーマカタレレタコナカカタラハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのハザーのالمبارك علم قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال أخبرنا عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج قال أخبرني أبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أخبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله وذكر حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله إيتيا أبا سعيد فاسمع من حديثه فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يفتيانه فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة وكان عمر ينقل لبنتين لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه الغبار فقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار باب الغسل بعد الحرب والغبار وبيك الحدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدته عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وكان عقب رأسه الغبار فقال وضعت السلاح فوالله ما وضعته فقال رسول الله فأين قال ها هنا وأومأ إلى بني قريظة قال فخرج إليهم رسول الله باب فضل قول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما تهم الله من فضله إلى قوله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وذلك حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي حتى عن انس بن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا اصحابه برمونة 30 غداة على رجال وذكوان وعصية عصت الله ورسوله قال انس ونزل في الذين قتلوا برمونة قرآن قرأناه ثم نسع بعد بعض بل نعو قومنا انكر لكن ربنا فرضي عنا ورضينا عنا دا ياتو كرابي ايك حق بريش كنا برمونة ولا شهيدون كيو كي دوكاية سر كريوا كنا شهيدون يكو فنيار شي شهيدون كر バレキミザーテルウルカナフォレパクシェ。バレキカウマナ。イミスコンタダピハムラサミスタアンカデラ、ラキアナラバナミスパラサマラカトウソ、バラディアナミラウズイダ、バラディナミラディナウズイガナ。オブウスケベダアヤプシェマンソクソガナ。ダンベテルウルフォレパクシェ、シャバス。 استباح ناس الخمر يوم أخر ثم قتلوا شهر أفكيل للسفيان فداوة شروب نبي خرم دا وخطب عزوب مقابلنه خلق سبو مبو سبكنا شروبين ويكشل نشام شايو كرلا استباح ناس الخمر يوم أخر ثم قتلوا شهر شهيدو شل دي سفيان ناس بچا پرسنا وكرلا من آخر النقمة قال ليس هذا فيه قال ليس هذا فيه داخل حديث نفسه قال ليس هذا فيه داخل حديث نفسه كنا داخل نفسه كنا فقتلوا شهداء من احد الاثم كان داخل حديث نفسه شابس باب ظل الملائكه على الشهيد وابي كلا حدثنا السرقه بن الفاضل قال اخبرنا ابن عينان سمعت ابن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله يقول جيء بابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل به ووضع بين يديه فذهبت اكشف عن وجهه فنهاني قوم فسمع صوت صائحه فقيل ابنه عمرو او اخت عمرو فقال فلم تبكي أو فلا تبكي ما ظهرت الملائكة تظله بأجنحتها قلت لصدقة أفيه حتى رفع قال ربما قاله باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ولهم على الأرض شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة باب الجنة تحت باركة الطيوف وقال المعيرة بن شعبة جلاته لوند دي تيري فرقودة باركتنا فرقودة تيري جمع لوند دا وقال المعيرة بن شعبة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من قتل منا صار إلى الجنة وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار قال بلى ومن قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى ابن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كتبه قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوصى أن رسول الله قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال الطيور تبعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة باب من طلب الولد للجهاد وقال قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة عن رسول الله قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مئة امرأة أو تسع وتسعين كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فكلم صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهد في سبيل الله فرسانا أجمعهم باب الشجاعة في الحرب والجبن وفي قال حدثنا أحمد بن عبد الملك ابن واسع قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجمل الناس ولقد فزع أهل المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس قال وجدناه بحرا وفي قال حدثنا ابن عمر قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا عمرو بن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ان محمد بن جبير قال اخبرني جبير بن مطعم انه بينما هو يسير مع رسول الله ومعه الناس مفصلة من حنين فعنقت الاعراب يسالون حتى اضطروه الى شجره فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العفاه نعم لكسمته بينكم ثم دغه ونه دا د چله ونه پښمیر ته ته په ځنګل شه په سارا شه د کیم بیټی دی کپ دیش مې متاره مې وای انا به تک څنګه ته سمې کنه سم لا ته جنی بخیلن ولا کذبن ولا جبان نذ بخیل یو نذ غزان یو درانی کنه نو درانه وای دې کنه اوس مو سره نشته غنی مته ته سمې عرب مختل تر وسیدې عرب نیولای چې مشته سره وکم سره وکا باب ما يتعرض من الجبن وبيك حدثنا مسلم بن يسوع قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا عبد الملك بن عمير سمعت امر بن ميمون الاوديه قال كان صعب يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابه ويقول ان رسول الله كان يتعرض منهن دبر الصلاه اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان اراد الى ابل العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر فحدثت به مستعاذا فصدقه وبيك حدثنا مسلم قال حدثنا معتز سمعت ابي سمعت انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والسخط والجبن والحرم واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من عذاب القبر باب من حدث بمشاهده في الحرم قال هو ابو عثمان عن سعد وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الاسود وعبد الرحمن بن عوف فما سمعت احدا منهم يحدث عن رسول الله الا اني سمعت طلحه يحدث عن يوم احد باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد ونيته وقوله انفر خفافا وثقالا وجاهدوا في باموالكم ما انفقتم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا كريما وسفرا كاسدا الى قوله والله يعلم انهم لكاذبون وقوله يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استعقلتم من الارض اراضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما مات او الحياه من الاخره الا قليل ويذكر عن ابن عباس قاتل سبات سرايا متفرقين ويقال واحد السبات سبات وفي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن راوط عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد منيه واذا سرتم فانفروا باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعده ويقتل. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخل عن الجنه فيقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وفي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرنا عباس بن سعيد عن ابي هريره قال اتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوا فقلت يا رسول الله اقسم لي. فقال بعض بني سعيد بن سعيد بن العاص لا تقسم له يا رسول الله. فقال ابو هريره هذا قاتل ابن كوكل. قال حيثر هزوده فدا مقابل ابو هريره ورسوله جهاش شرکت نگره خواه یا غنیمت دینا سرا تقسیم نوی مویت موت چه موتا حساب شد مقرر که بده بنی سعید زن آکنه بنی سعید ابن عاص ای پزمانه شد ویتو چه اخوی پمارا موتا مقرر ویسا ابو هریره خواه صبر رو چه هذا قاتل ابن کوکل دا خواهی دا چه ابن کوکل یا کنه قطر کرده و سخابی و داوید دا توی که چه دتا حساب ماور کوا تو خواه یو کنه سخابی قطر کرده. وقال ابن سعيد بن عاص وعجبا لوبر تدل علينا من قدوم الظان. تعجب ده لوبر يوز نوار ده قد غرشه بشه ونده لكا چه ترلمة يبيري كسي بيري تعجب ده كلا وبر ده پرا تدل علينا من قدوم الظان چه آپ مجبه كلا بندر نازل شو دتلو كده ميشنا دتلو كده دواننا دوان زوي نمده تبدل علينا من قدوم الزوان دائب وراءه حقيقة نا ينعى يقتل رجلين مسلمين دائب متى پهر روكوية پهرية دي مسلمون سلي قاتل پهرية سوكنا قائم مرکلا دا بياسب باب خلوه شل اقرم اول لوالي ديا انا فاكي موپن لبو نيته شهادات ورکو شهيد سواقو ولم يهيني على بيه وزن انا تبدو بلد بلد بذات نکر لاپک موتا دی اسلام تو شکر کو کلمامی تر رکلا مسلمون شو بدا موتا سپهر کری چطو مسلمون مکا کالا فلا دری روی چی موتا پتا اونا لگی دا چی ابرات حساب ورکرا کنی کرا ورکرا خدا خبر آجی کا سر تیر شو انشاءاللہ. قال سفيان وحدثنا يا سعيد يا السعيدي عن جده عن ابي هريره قال ابو عبد الله السعيدي هو امر بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص باب من اختار العزم على الصوم. وفي قال حدثنا المكان حدثنا الشعبه قال حدثنا ثابت بن المناني سمعت انس بن مالك قال كان مثل حتى لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اجل العزم فلما قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم اره يفطر الا يوم فطر او قضها. وباب الشهادة السبع سوى القتل. وذكر حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن سمي عن ابي سالم عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسه المدفون والمفتون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وذكر حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم عن نصرة ابنة السيرين عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التعاون شهادة لكل مسلم. باب قول الله لا يسأل كائن من المؤمن عيب ولا ضرر ولا مجاهد في سبيل الله من اموالهم وانفسهم الى قوله غفورا رحيما. وفي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الشعبان ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول لما نزلت لا يصل كائن من المؤمن دعا الرسول صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها وشكا ابن ام مكتوم ضررته فنزلت لا يصل كائن من المؤمن غير للضرر. وفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن صاعد الزهري قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعيد الساعدي انه قال رايت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فاقبلت حتى جلست الى جنبه فاخبرنا ان زيد بن ثابت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ عليه لا يسأل الكافر من المؤمن والمجاهد في سبيل الله فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي قال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى فأنزل الله على رسوله وفقده على فخذه فتقلت علي حتى حفظه أن ترز فخذي ثم سري عنه فأنزل الله غيره للضرر. باب الصبر عند القتال. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته إن رسول الله قال إذا لقيتموهم فاصبروا. باب التحريض على القتال وقول الله حافظ المؤمنين على القتال. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس يقول خرج رسول الله إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحضرون في غلاة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاصبر للأنصار والمهاجرة. فقال مجيبنا له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. باب حفظ الخندق وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو حدثنا ابو الوزير عن انس قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدينه ويدخلون التراب على متونهم ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام مما باقينا ابدا والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم اللهم انه لا خير الا الخير الاخر فبارك في الانصار والمهاجره وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبان ابي اسحاق قال سمعت البركه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل وهو يقول لولا انت ما اهتدينا وبه قال حدثنا خالد بن عمر قال حدثنا شعبان ابي اسحاق عن البراء قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سكينه علينا وثبت الاقدام الا كينا ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه علينا باب من حبسه العذر عن الغزو وبه قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابن وهيب قال حدثنا عميد عن انس حدثهم قال رجعنا عن غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حاتم قال حدثنا حماد هو ابن زيد بن عمير بن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاه فقال ان اقواما بالمدينه خلفنا خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا فيه حدثهم الغدر وقال موسى قال حدثنا احمد بن عمر بن موسى بن انس عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الله الاول عندي اصح باب فضل الصوم في سبيل الله وبه قال حدثنا اسحاق بن ناصر قال حدثنا ابن بابا قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني يحيى بن سعيد وصهيل بن ابي صالح انهما سمعا ان عمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا باب فضل النفقة في سبيل الله قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة انه سمع ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله دعاه خزرة الجنة كل خزرة من انفق زوجين في سبيل الله تاتي جراد لابل يرش النفقة جراد ملكة نفقة جوري في بي خطر دي بي كنا جراد جوري بي كنا كم قسمي كدوا في نبي كنا على اثر شيء جنات دروها دي اكبر بيري كل خزرة بابن د هر د وزیر چې کی ما خزانه د کړه دروغه ده به چې په مخه صاحب یې کول هلمه هلمه دل ور خدای ورسا ابو کو ته یا رسول الله ذاک الذی لا تواله دا خدای په دبن سره کتنستا کایو د رزاګو ته څه کوي ور رزا کفی د کویار نه ودی هو دا کا اعزاز به چاته ملاوی کا چې ته هنده در وسنه زاور کی دي فقال نبی سم انی لا ارجو ان تكون من مو مد چا دې توې کنا تو ته بيداره در رزق غاب تکي ابس و میکا حدا فقال إن الخير عنفا أو خير هو سلاما إن الخير لا يأتي إلا بالخير وإن إنه كل ما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا أكلت القبر أكلت حتى إذا امتدت خاضرته استقبلت الشمس فسلطت وبالت ثم رتعت وإن هذا المال وإن هذا المال خزرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله ولية والمساكين وابن السبيل ومن لم يأخذها بحقه فهو كالآكل لا يشهو ويكون عليه شهيدا يوم القيامة باب فضل من جهز عاديا أو خلقه بخير وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبي أبو سلمة قال حدثني بصر بن سعيد قال حدثنا زيد بن خالد أن رسول الله قال من جهر راضيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلق راضيا في سبيل الله بخير فقد غزا وذي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مولانا عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينه غير بيت ام سليم الا على ازواجه فقيل له فقال اني ارحمها قتل اخوها معي باب التحنط عند القتال وذي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن انس قال وذكر يوم اليمامه قال اتى انس السادس ابن كيس وقد حصل عن فخذيه فقال يا عم ما يحدثك الا تجيء قال الان يا ابن قال اتى انس ثابت بن قيس انس رغلو ثابت بن قيس وقد حصل عن فخذيه ده دورنا بربن كريوي ويتحنط خربيه لغولا ثابت بن قيس خربيه لغولا دل جهاد تيوا فقال يا عم ما يحدثك الا تجيء تو تجي مريكا تنر سيكرا دي رخوا جگان رونا دو كان حلق رونا قال الآن يا ابن أخي وليس رأيه ذات إليك وجعل يتحنط يعني حنوط ثم جاء فجلس رول دكشنته فذكر في الحديث انكشافا من الناس 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ジャンゴ。ジャンケンケサブルクファカーハタダウンギナハタルザイブルコムマハタダコネフォルマルスロムファカラハタダハンギナダリメケナミルメケウンデフォルマヘナハタルザイブルコマチコムヘメジャンクロエネベサンポフィケタマチダスミリフィケナチェトウソプモスカイウェルウィケナパダモカメダスミケチョウマヘネハサメケウンサランウィビ بئتما عبرتم اكرامكم رواه محمد بن عنصاري بن عنا سباب قبل الطليعه وذكر حدثنا بن معين قال حدثنا سكيان عن محمد بن المنتجر عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ياتيني بخبر القوم يوم الاحزاب فقال الزبير انا ثم قال من ياتي بخبر القوم فقال الزبير انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواليا وحوالي الزبير قام يبعث الطليعه وحده وذكر حدثنا صدقه قال حدثنا ابن معين قال حدثنا محمد بن المنتجر عنه سمع جابر بن عبد الله قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم ان فقال صدقه اظنه يوم وضعه في ميزان يوم القيامه باب اسم الفرس والحمار وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف ابو قتاده مع بعض اصحابه وهم محرمون وهو عين محرم فراوا حمارا وحشيا قبل ان يراها فلما راوه تركوه حتى راه ابو قتاده فركب فرسا له يقال له الجراده وصل من الجراده وصل بخريب من الجلس بدي خبره فساله من ينابله صوته صادوه فتناوله فحمل فعقله ثم اتى واكلوا فنادموه فلما ادركوه قال هل معكم منه شيء قالوا معنا رزه فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فاكلها وبه قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا معمر بن عيسى قال حدثنا ابي بن عباس بن سهل عن ابيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللقيف وقال بعضهم اللقيف بالقاء وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع يحيى بن ادم قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال كنت رفا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يكلم خفيفا فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله افلا ابشر به الناس قال لا تبشرهم فيبتكلوا وفي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبه سمعت قال تعالى انس بن مالك كان فهم بالمدينه فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب فقال ما راينا من فزع وان وجدناه لبحرا